أم خيالي فما أدري يميني من شمالي لقد سترت معاني الحب حتى أقام صلاته قبل الزوال أتيت أحبتي فنسيت نفسي وكنت جوابهم قبل السؤال وطبت على قلوب الصحب سبعا رملت على الحشا قبل الرمال خيالك يا مداري أم خيالي كما أدري يميني من شمالي لقد سكرت معاني الحب حتى أقام صلاته قبل الزوال ولما جئت زمزم سابقتني دموع من سجال عن سجالي رويت من الدموع وكنت شكرا لساق الماء مالي من تلالي دعوني أكتسي ثوبا لقلبي فقلبي مزقته يد الليالي وفك مهجتي أبكي بدمع طهور يغسل الحقب الخوالي فأحشائي جراحات كبار بها غاصت نصال في نصالي غفوت لعل طيف الحب يسري ونمت فأيقاظني سوء حالي دعوني أكتسي ثوبا لقلبي فقلبي مزقته يد الليالي وفك مهجتي يبكي بدمع طهور يغسل الحقب الخوالي فأحشائي جراحات كبار بلا باس اتصال في نصالي غفوت لعل طيف الحب يسري ودمت فأيقظاني سوء حالي حنين قلوبنا للفجر أضحى نشيدا في حناجره الطوال لقد طالت ليالينا فهلا يصرمها أذان من بلادي خيالك ما بدا لي أم خيالي كما أدري يميني من شمالي لقد سكرت معاني الحب حتى أقام صلاته قبل الزوال Thank you.